قال المصنف الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح. هنا القاعدة الأولى، المتأمل للقرآن والسنة فيما ورد من الأسماء والصفات نجد أن ذلك على ضربين: ما ورد في الإثبات وهو الأكثر، وما ورد في النفي وهو الأقل. وقد تقدمت لنا قاعدة أذكركم بها، أنه يكثر في القرآن والسنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، وكنا قد ضربنا أمثلة لذلك. فالإثبات المفصل مثل قوله تعالى أواخر سورة الحشر: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأول سورة الحشر أو أول سورة الحديد، وأول سورة الحديد. وفي مثل قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو اللطيف الخبير، وهو إلى آخر ما هنالك مما ورد من الإثبات المفصل، وهو الأكثر في الكتاب والسنة، إذ أنه أكثر من النفي، ويجب أن نقتصر فيه، يعني يجب التنبه إلى أن الأكثر هو الإثبات المفصل والقليل هو النفي المجمل، بخلاف المخالفين من المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية. فمثل هؤلاء يعني يثبتون ما لم يدل عليه دليل وينفون ما دل عليه، يعني يثبتون كثيرا من الأمور من عند أنفسهم، بينما لا يؤمنون بالصفات التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة، القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، بل إنهم كانوا يأتون بالنفي المحض كما سيأتي تفصيله. والمقصود بأن الإثبات في القرآن هو الأكثر، وكذلك الحال في السنة، وأمثلته لا تعد ولا تحصى، لا تكاد تخلو سورة من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإثبات، وهو كثير، وسعت رحمته كل شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله: إن رحمتي سبقت إيش غضبي، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. فلذلك فإن ما ورد في الإثبات في القرآن هو الأكثر، أما النفي فهو قليل، النفي فهو قليل، ولذلك يأتي في الغالب مجملا، يأتي في الغالب ماذا؟ مجملا، يعني يأتي في الغالب النفي مجملا، كما في قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما في قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، كما في قول الله تعالى: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. كل ذلك نفي لكل ما يخطر بالذهن أن فيه مشابهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود أنه سبحانه وتعالى ينزه عما لا يليق به. فهذا النفي الذي من أمثلته لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن أمثلته الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا إله ينفي جميع الآلهة والأمثال والنظراء عن الله سبحانه وتعالى. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس والوسن، والنوم هو النوم الثقيل المعروف، لأن النعاس والسنة أخف من النوم المعتاد، وكلاهما قد جعلهم الله راحة للمسلم، ويعني فيها راحة للإنسان لأنه يحتاج إلى ذلك، ونفيه عن الله تبارك وتعالى لأنه أصلا ناتج عن ماذا؟ عن نقص وعن حاجة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. فنفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى تنزيه له عما لا يليق به، تنزيه له عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب، والتي منها النوم والسنة واللغوب تعب وما إلى ذلك. ولذلك عندما يوصف الإنسان بذلك إنما لكونه لأنه يعني يعتبر صفة كمال بالنسبة له، فالذي لا ينام يعتبر ناقصا، بخلاف لو أطلقت على الله تعالى تصبح ماذا؟ تصبح صفة نقص لا تليق بالله جل جلاله. فخلاصة أن الصفات لا تخرج عن أمرين: نفي أو ماذا؟ أو إثبات. وقد ضربنا أمثلة للجميع. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. هنا يبين بعد أن وضح أن القاعدة العامة أن جاء أن النصوص تشتمل على النفي والإثبات في باب الصفات لله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي أن نعلم في مسألة النفي ثلاثة أمور. الأمر الأول: نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تردد. ثانيا: نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. ثالثا: أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض، والنفي المحض هو الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، بل لا بد من أن يتضمن مدحا بالمقابل. فإذا لم نفى الله عن نفسه شيئا فإنه لا بد أن يكون متضمنا لا بد أن يكون متصفا بما يضاده، يعني ما نفى عنه التعب إلا لكمال قدرته وقيوميته، وما نفى عنه السنة والنوم إلا لكمال قيوميته، وما نفى عنه المثل والشبيه والنظير والكفء والشريك إلا لوحدانيته سبحانه وتعالى. فلذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. مثال النفي المحض قبل أن ندخل في الأمثلة: النفي المحض هو الذي لا يفيد مدحا ولا كمالا، كما لو قيل فلان لا يظلم، لا لكونه عادلا وإنما لكونه غير قادر على أن يظلم غيره، هذا ليس فيه مدح ومنه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو هنا كأنه يمدحهم بينما هو في الواقع ماذا؟ يذمه. يعني طيب كونهم لا يظلمون، كونهم لا يغدرون، كل واحد يريد أن لا يكون غادرا وأن لا يكون ظالم، لكنه وصف هذه القبيلة بالتصغير، فالمقصود أنه يذم هذه القبيلة لكونها غير قادرة على الظلم أو على الغدر، لا لأنها متورعة، لا لأنها متورعة أو متعففة عن ماذا؟ عن حج، لا لكونها متورعة عن ذلك. ومن ذلك قول الشاعر الآخر وهو الأصبع العدواني: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هو أولها يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يعني هو يمدحهم وكأنه يفهم منه أنه يمدحهم بأنهم لا يقعون في الشر، بينما يقصد ذلك أنهم جبناء، فإنه يذمهم لكونهم لا يقدرون على الشر، لا لكونهم يتعففون عن ماذا أو يرتفعون بأنفسهم عن ماذا؟ عن مقارفة الشر، وإنما لكونهم غير قادرين على أن يقابلوا غيرهم. ولذلك قال، كأنه يعترف في هذا البيت، وإن يعني يعترف بأنهم يعني بأن هذه القبيلة أو بأن قبيلته لا تستطيع الشر ولا تفعله مهما سهل ومهما كان يسيرا، فإنهم ليسوا من أهل الشر. نحن لا نطالب أن يكونوا من أهل الشر، لكن نطالب أن يكونوا من أهل، من جهة ماذا؟ من جهة قوة، ومن جهة المنعة، ومن جهة أنهم يدافعون عن أنفسهم. نفى ذلك كله، ليسوا من الشر في شيء، ليس منهم في شيء وإن هانا، حتى ولو كان سهلا. ولذلك نخلص إلى أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بالنفي المحض، وسيورد الشيخ أمثلة. لا يوصف بالنفي المحض، لا يوصف بماذا؟ بالنفي المحض، وإنما يوصف بما يتضمن مدحا وكمالا. نعم. قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم. قال: لأن ماذا؟ لأن النفي المحض هو وصف بما يعني يؤدي إلى، أو قبل ذلك نعود إلى العبارة الأولى، قال: لأن النفي المحض عدم، عندما يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يسمع ولا يبصر، ولا ليس بحكيم وليس بعظيم وليس بخبير وليس بعليم إلى آخره، إذا نفيت ذلك فحول الموصوف إلى عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء كما قال الشيخ رحمه الله. يعني هذا هذه السلوب التي وقعت فيها الفلاسفة وقلدت المعتزلة والباطنية، فيعني هذه الأقوال التي وصلت إليها فرق الباطنية والفلاسفة أقوال تنتهي في النهاية بالموصوف إلى ماذا؟ إلى أنه لا حقيقة له. ولذلك ذكر المصنف أن هذا النفي لا يعد أن يكون ليس بشيء، وما ليس بشيء فإنه ليس بشيء كما يقال. يعني عندما يوصف شخص، عندما يوصف شخص بأنه لا طويل ولا قصير ولا كبير ولا صغير ولا كذا ولا كذا، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل البيت ولا خارج البيت، إذن النتيجة العدم. كذلك ولله المثل الأعلى، لو وصف الله تعالى بهذه الأوصاف فإن ذلك لا ينبغي في حق الله، فلذلك يجب عدم النفي المحض، فالعدم عدم كاسمه. فما زاد هؤلاء على أن نفوا ما أثبت الله من الأسماء والصفات وجاءوا له بشيء من المعدومات. نعم. ثم قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. هذا الموضوع التعليل يعني بأن المعدوم عندما يوصف الشخص بالنفي أو عندما يوصف شيء بالنفي المحض فإنه لا يعد أن يكون ضربا من الخيال الذي لا يوجد له حقيقة في الأذهان، ولذلك فإنه يكون معدوما، فكيف يوصف بما يدل على عدمه؟ ومعنى ذلك أن من يفعل ذلك فقد ألحد في آيات الله وأسمائه وصفاته عندما حرفها على غير معناها، وربما أولها أو نفاها ونحو ذلك، فهو بذلك يقع في التناقضات من حيث لا يدري، يسلب الله جميع أسمائه وصفاته ويثبت له سلوبا ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. يبين المصنف بعضا مما يوصف به الله تعالى من النفي الذي يتضمن مدحا وكمالا، من النفي الذي يتضمن مدحا وكمالا، ليبين أن ما خرج عنه ليس فيه مدح ولا كمال. فالنفي الوارد في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملوا معي هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أولا نفى أنه لا إله غيره، وما دام لا إله غيره ولا رب سواه فإنه وحده مستحق للعبادة. ثم نفى عنه السنة والنوم، يقابل ذلك ماذا؟ الحياة والقدرة. فنفي السنة والنوم يستلزم ماذا؟ كمال الحياة والقيومية. فنفي السنة والنوم تستلزم الحياة والقيومية، ولذلك قال أولا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم عقب بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. والحياة معروفة، وأما القيومية فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، ولذلك جاء في الحديث في الدعاء الوارد في الصباح والمساء: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. وكذلك معنى لا تأخذه سنة ولا نوم كما قلنا ما يستلزم كمال المدح وهو الحياة والقيومية. ثم قال: الله لا إله إلا هو لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شيء معروف، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. عندنا قول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يتضمن ماذا؟ كمال العلم، يتضمن كمال العلم، لأنه لو كان يحيط به أحد لما ضمنه العلم. لو كان يعني المقصود أنه يحيط به أحد من علمه لما نفى بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والمقصود بالاستثناء إلا بما شاء من الوحي الذي يوحي الله به إلى من؟ الأنبياء. إلى أنبيائه. فإذا نفي الإحاطة العلمية تقتضي كمال العلم، وأن علمه لا انتهاء له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم أيضا في قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فنفي العجز دليل على كمال ماذا؟ القدرة. ولذلك ختم بقوله وهو العلي العظيم، يعني بعد أن نفى أنه يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكمال قدرته وكمال عظمته، فإنه ينبغي له أن ينبغي لنا أن نتفهم هذا الأمر، لأنه في الحقيقة خطير. سيأتينا استدلالهم بآيات استدلالهم بها يكون باطلا، ومنه يعني استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على نفي الرؤية كما فعلت الخوارج والمعتزلة ومن سار في ركابهم من الجهمية والمعطلة والأشاعرة. ومنهم يعني من لا يدري، إنما يقلد هؤلاء ويقول بقولهم، فينبغي لنا أن نبين لهم الأمر بدليله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. هنا ما زال يضرب أمثلة للنفي الذي يتضمن مدحا وكمالا إذا نظرنا إلى ما يضاده. فذكر الآية الأولى ما هي؟ نعم، ولا يؤود حفظهما، وقد تقدم الكلام عليه. ثم الآية الثانية لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهنا المقصود بنفي عزوب شيء من العلم أنه لا تخفى عليه خافية، فمع كونه مستوي على عرشه فوق سبع سماواته فإنه يعلم ما يعني ما دام عرفنا أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، فهذا دليل على اتساع على سعة علمه، كما قال الله تعالى وسع ربنا كل شيء رحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه لا ينفد ورحمته لا تنقطع سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب مثلا بهذه المسألة وهي مسألة العلم، وقوله ولا علم مثقال ذرة، فهو يعلم في الليلة المظلمة على صفات سوداء ما العباد عاملون، يعلم ما العباد عاملون ويعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. وكلمة لا يعزب فيها دقة عظيمة، يعني لا يتصور أنه تخفى عليه خافية ولا بل يعلم السر وأخفى. نعم. قال وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. كذلك في قول الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. ولذلك قدم بخلق السماوات والأرض التي هي أعظم المخلوقات بعد العرش، ثم قال وما مسنا من لغوب، أي لا يصيبه تعب سبحانه وتعالى ولا نصب كالتعب والنصب الذي يصيب من؟ المخلوقين، فإن المخلوق من طبيعته أنه ينصب. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء، ولذلك قال وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب، بخلاف المخلوق فإنه يتعب ليستريح ويستريح ليتعب، يعني هو في تعب إلى أن يدخل جنات النعيم إن شاء الله تعالى مع المؤمنين، لأن الحياة الدنيا ليست فيها راحة. فنفي التعب ونفي عدم القدرة، نفي العجز ونفي التعب ونفي الإحاطة بالعلم، كل ذلك من صفات الكمال. فالنفي نفسه هو صفة كمال، لأنه يؤدي إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات ما يضاده، وهو يعني خارج عن يعني المقصود أنه لا بد أن يتضمن ثبوت كمال ضده، ولا يمكن أن يتمدح الرب سبحانه وتعالى إلا بما يتضمن مدحا وكمالا.